كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى، المتوفى عام 774 من الهجرة، وهو من أعظم التفاسير التي اعتنت بتفسير القرآن وحرصت على أن يكون تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبما روي عن السلف رحمهم الله.